وعندما يجري على هذا المجرى ولا ينظر إلى طول الوقت أو قصرة من ناحية متى يكمل القرآن، لكن إذا سار على هذه الطريقة فإنه سيستفيد بنفسه ويفيد غيره، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.